إحساس بالانفراد روح، إحساس الروح الراحة، يبقى يحس إن قلبه جامد بطل زي الحديد، وفي نفس الوقت حاسس بالراحة والأمان والهدوء واللذة والسعادة، وهي شيء يجمع قوة وروحا. تعمل ايه؟ يسكن اليه الخائف. لما يبقى واحد خايف ومرعوب وقلقان ومضطرب حاسس برعب جواه، تنزل السكينة يسكن قلبه. زي ما قلنا كده، لها جنود، جنود تعطي قوة وتعطي أمل. إحساسك إن في حماية نزلت، وقاية نزلت، في يسكن إليه الخائف. ساعة ما يبقى واحد خايف وتنزل عليه السكينة، خلاص يحس بالأمن والأمان والثقة والطمأنينة. يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر. لما يبقى إنسان حزين، مثله ميت فقد شيء عزيز، حزين ابتلي ببلاء شديد، حزين صدم صدمة مروعة شنيعة في شيء كان يعز عليه، لما يبقى حزين وينزل ويلقي الله في قلبه السكينة يعيش فيها، يتسلى بهذه السكينة، يتسلى بهذه السكينة، يتسلى به الحزين. سبحان الله. عشان كده بنقول إن اللطف لطفان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر ألا تقع المصيبة، يعني انت ماشي انت وولادك في الطريق وابنك جري في وسط الشارع كانت عربية تخبطه، لحقتهم من تحت رجلين العربية، ده اسمه لطف ظاهر. انك قمت بالليل لقيت البوتاجاز مفتوح لحقته، قفلت وفتحت الشباك، الحمد لله، ده اسمه لطف ايه؟ ظاهر. اللطف الباطن ان تقع المصيبة وتنزل معها السكينة. لطف باطن ان فعلا الولد تخبطه العربية وتلاقي ربنا انزل على قلبك سكينة، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، احمدك يا رب واشكر فضلك، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. وتتعجب من ثبات الشخص ده، لكن هي نزلت سكينة فسلته عن المصيبة والضجر. احيانا تجد انسان ضجر، متضايق، قرفان، مهموم، مخنوق، مش طايق، ما حدش يكلمني، ما حدش يسالني انت مالك، ما حدش يقول لي مالك، سيبوني في حالي، مش عايز اكلم حد. الضجر اذا رزقه الله السكينه يفك. يسكن إليه شيء يجمع قوة وروحا، يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. أحيانا تجد إنسان، عندنا نقول في الفلاحين شضلي، بتاع مشاكل، بيخانق دبان وشه، واحد هو كده عصي، تيجي تقول له طب اهدى شويه، مش ههدى، عايز ايه؟ لا مش عايز حاجه. السلام عليكم. هذا العصي تفاجئ ان مره دخل المسجد واحد هادي كده، تبص له كده السلام عليكم. عليكم السلام. هو ايه اللي حصل؟ مين ده؟ ايه اللي غيره؟ ده كان في توه في الجبل، ايه اللي جابه هنا؟ نزلت سكينه في قلبه يسكن اليه العصي والجريء، كان جريء على المعاصي والابي الذي يأبى ان يلين لاحد. المعنى ده معنى عالي قوي، عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ هذا من عيون الكلام وغرره التي تثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب. ابن القيم بقى بيشرح الكلام ده يقول ايه؟ وهو يشتمل على 3 معان: السكينة، النور، والقوة، والروح. ولهذا النور والقوة والروح 3 ثمرات: سكون الخائف، وتسلي الحزين، واستكانة صاحب المعصية. فبالروح الذي فيها حياة القلب، وبالنور الذي فيها في السكينة استنارته وضياؤه واشراقه، وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه. يبقى السكينة فيها 3 حاجات: نور وحياء وقوة. النور يكشف عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين. سبحان الله العظيم، كنا واحنا شباب نضحك ومن الطرافة بكلمة، ان احيانا يبقى الواحد كده ايه مش فاهم مسألة، ويجي واحد ببساطة يروح مفهمك، تقوم تقول ايه؟ مين اللي نور النور؟ كأن حاجة كانت ضلمة وسطع النور عليها تبان. هي دي السكينة، ان يبقى العصي والجريء والابي والحزين والضجر الدنيا مظلمة جواهم، ساعة ما يسطع النور يقولوا مين اللي نور النور، يحصل التحول الرهيب بالسكينة. فالنور يكشف لهم عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين، يميز لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد والشك واليقين. أما الحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة. القوة توجب له الصدق وسرعة الانطلاق والعزيمة على الوصول ورؤية الهدف. القوة تضبط النفس عن جزعها وهلعها واسترسالها مع النقائص والعيوب، فبالنور يكشف دلائل الإيمان، وبالحياة ينتقل من سنة الغفلة ويصير يقظان، وبالقوة يقهر هوى النفس والشيطان، كما قيل: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب، وفضل الله مبذول، ولكن بحكمته وعن ذا النص ينبي، فما من حكمة الرحمن وضع الكواكب بين أحجار وتربي، فشكرا للذي أعطاك منه، ولو قبل المحل لزاد ربي. لو قبل المحل لزاد ربي. واحد يتساءل، طب نجيب السكينة دي ازاي؟ واحد صلاحية المحل، لو قبل المحل لزاد ربي، صلاحية المحل، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. اثنين، استشعار المعية، ان الانسان يشعر ان ربنا معاه، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته عليه، صلاحية المحل. اثنين، استشعار معية الله سبحانه وتعالى. الدعاء ولزومه وطلب ذلك والاستكانة إليه. إخوتي، السكينة معنى مفقود في حياتنا، نحتاج أن نسأله الله. وانت ساجد قول اللهم أنزل علي السكينة، اللهم أنزل على قلبي السكينة، اللهم ارزقني السكينة. أسأل الله يتقبل مني ومنكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.